نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه: وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، وإسناده حسن. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي نعم. صلى زاد البخاري بقية الحديث، هذا زاد البخاري يؤمي برأسه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري: يومي برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود، ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه: وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، وإسناده حسن. هذا الحديث عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري: يومي برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه: وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة ثم صلى فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، وإسناده حسن. يقول عامر ابن ربيعة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. يصلي أي النافلة على راحلته. الراحلة هي المركوب، بعيرا كان أو فرسا أو حمارا أو غيرها. حيث توجهت به يعني حيث جهة سيره، قد تكون الكعبة خلفه، وقد تكون على يمينه، وقد تكون على شماله، وقد تكون أمامه، فهو يتوجه إلى جهة سيره ويصلي النافلة. أخذ من هذا جواز صلاة النافلة في السفر على أي راحلة كانت، بعيرا أو حمارا أو غيرهما، وأنه لا يلزم استقبال القبلة، فيسقط استقبال القبلة وإن كان شرطا من شروط صحة الصلاة، يسقط الاستقبال في النافلة في حال السفر. زاد البخاري: يؤمئ، الإيماء الإشارة، يؤمئ برأسه، نعم برأسه لا بيده، ولم يكن يصنعه في المكتوبة، يعني هذا فعله في النافلة فقط، لم يكن يركع على الأرض أو على الرحل وإنما إيماء، ولم يكن يسجد، ولم يكن يستقبل القبلة. فالنافلة شرع فيها التيسير والتسهيل لأجل أن يكثرها المسافر والمقيم والمريض والصحيح. فإذا عفي عن بعض الشروط وبعض الأركان سهل فعلها. فالشروط منها استقبال القبلة يسقط في النافلة في السفر، والأركان الركوع والسجود يومي عنهما إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع، السجود أقرب إلى الرحل والركوع فوقه. ولأبي داود ليست في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة. وكان إذا أراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، يعني فر ناقته إلى جهة القبلة فاستقبلها فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، يعني يكبر تكبيرة الإحرام في النافلة الجهة القبلة. خلاص خلاص خليكم معنا تتابعون النظر فقط. عند أبي داود رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع يخرج الفريضة، فهذا في التطوع خاصة، استقبل بناقته القبلة فكبر يعني تكبيرة الإحرام ثم صلى حيث كان وجه ركابه، الجهة التي هو متوجه إليها. يقول الترمذي رحمه الله والمؤلف وإسناده حسن وصححه بعض العلماء. هذا الذي عند الترمذي من حديث أنس، عند أبي داود من حديث أنس في زيادة أنه إذا أراد أن يتنفل استقبل براحلته القبلة وكبر تكبيرة الإحرام لجهة القبلة ثم توجه. وبهذا أخذ بعض العلماء رحمهم الله، قالوا عند تكبيرة الإحرام يصرف راحلته إلى جهة القبلة فيكبر ثم يتوجه إلى جهة سيره. وبعض العلماء رحمهم الله قال هذه زيادة فيها نظر، لأن جل من نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر على الراحلة لم ينقلوا هذا التوجه، فيحتمل أن هذا التوجه كان في أول الأمر ثم تركه صلى الله عليه وسلم. وقالوا الأكثر وما في الصحيحين وغيرهما لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه بالراحلة إلى جهة القبلة، وإنما يكبر في اتجاه سيره، سواء كانت القبلة أمامه أو خلفه أو على يمينه أو على شماله. وإذا تعارض الحديثان وأمكن الجمع بينهما فهو أولى، وإذا لم يمكن الجمع فينظر في الترجيح، فما في الصحيحين أولى بالأخذ مما في غيرهما. فالصحيح والله أعلم أنه لا يلزم في النافلة استقبال القبلة، لا عند تكبيرة الإحرام ولا في أثناء الصلاة. وهذه سنة قد تكون مجهولة عند كثير من الناس، والله جل وعلا يسر لعباده وسهل، وعند مظنة المشقة يسر الله جل وعلا عليهم ورفع عنهم الكلفة والحرج. ففي السفر الرباعية تكون ركعتين، وفي السفر تصلى الفريضة في غير وقتها جمعا مع جارتها تقديما أو تأخيرا، تقدم العصر فتصلى مع الظهر، وتقدم العشاء فتصلى مع المغرب، أو تؤخر الظهر فتصلى مع العصر، أو تؤخر المغرب فتصلى مع العشاء، تيسيرا وتسهيلا على العباد. وفي النافلة يسقط استقبال القبلة ويسقط النزول إلى الأرض بمن كان راكبا، ويكفي الإيماء بالركوع والسجود، ويجعل المصلي سجوده أخفض من ركوعه، وهذا في النافلة خاصة، وأما الفريضة فلا يسقط استقبال القبلة مع معرفته، وإنما يسقط مع الجهل، وأما مع معرفته فلا يسقط. ولا يصح أن تصلى الفريضة على الراحلة السائرة، وإنما ينزل في الأرض إلا لضرورة، ومن الضرورة ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة انتهوا إلى مضيق، والسماء تمطر من فوقهم، والأرض دحف ومطر، فتقدم صلى الله عليه وسلم براحلته أمام الصحابة، وصف الصحابة برواحلهم خلفه صلى الله عليه وسلم، وصلى بهم الفريضة. نقل أنه صلى بهم مرة الفريضة على الرواحل، تقدمهم ووقف براحلته متوجها إلى القبلة وصلى بهم صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الحالة هكذا فللمصلين أن يصلوا على رواحلهم. ومن الضرورة إذا كان المرء في الطائرة ويعرف أنها لا تنزل إلا بعد خروج الوقت، فيصلي حسب استطاعته، إن استطاع واقفا بركوع وسجود، وإن لم يستطع صلى على كرسيه وتوجه إلى القبلة حسب استطاعته، ويومي إيماء. ومن الضرورة كذلك إذا كان في قطار أو في سيارة ولا يستطيع إجبار السائق على الوقوف، ويعرف أن السيارة لا تقف في المحطة إلا بعد خروج الوقت غير المسموح بجمعه مع ما بعده، فيصلي في سيارته أو في قطاره ونحو ذلك. كان يكون في بلد كفار لا يهتمون للصلاة ولا يوافقونه على الوقوف، ويخشى خروج الوقت مثل وقت العصر مثلا، يخشى من غروب الشمس قبل أن يصلي، فيصلي حسب استطاعته. أما إذا كان في وقت الظهر فينوي الجمع مع العصر ويؤخر، إذا كانت سيارة تقف قبل غروب الشمس فيؤخر حتى يستقر في الأرض ويصلي. فنعرف أن الفريضة يجب فيها استقبال القبلة إلا لضرورة أو جهل لذلك، وأن النافلة يعفى عن استقبال القبلة في أولها وأثنائها، وأن المرأة يؤديها حسب جهته التي هو توجه إليها، ولا حرج عليه في هذا، ولا يلزم أن يكون ضرورة. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتنفل على راحلته حسب توجه جهته التي هو متوجه إليها عليه الصلاة والسلام، وأنه يصلي على الراحلة حتى وإن كانت راحلته حمارا أو أي مركوب طاهر أو نجس فيصلي عليه، ولا حرج في ذلك، والحمد لله. نعم. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. هو في البخاري عن عامر بن ربيعة بلفظ كان يسبح على الراحلة، وأخرجه ابن عمر بلفظ كان يسبح على ظهر راحلته، وأخرج الشافعي ونحوه من حديث جابر بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل. وقوله زاد البخاري: يومي برأسه، أي في سجوده وركوعه. وزاد ابن خزيمة: ولكنه يخفض السجدتين من الركعة، ولم يكن يصنعه أي هذا الفعل وهو في الصلاة على ظهر الراحلة في المكتوبة أي الفريضة. الحديث دل على صحة صلاة النافلة على الراحلة، فإن فاته استقبال القبلة وظاهره سواء كان على محمل أو لا، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، إلا أنه في رواية رزين في حديث جابر زيادة في سفر القصر، وذهب إلى شرطية هذا جماعة من العلماء، وقيل لا يشترط بل يجوز في الحضر، وهو مروي عن أنس من قوله وفعله. والراحلة هي النافلة، والحديث ظاهر في جواز ذلك للراكب، أما الماشي فمسكوت عنه. وقد ذهب إلى جوازه من العلماء قياسا على الراكب بجامع التيسير للمتطوع، إلا أنه قيل لا يعفى له عدم الاستقبال في الركوع والسجود وإتمامهما، وأنه لا يمشي إلا في قيامه وتشهده، ولهم في جواز مشيه عند الاعتدال من الركوع قولان، وأما اعتداله بين السجدتين فلا يمشي فيه إذ لا يمشي إلا مع القيام، وهو يجب على القعود بينهما، وظاهر قوله حيث توجهت أنه لا يعتدل لأجل الاستقبال لا في حال صلاته ولا في أولها، إلا أن في قوله ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، وإسناده حسن، ما يدل على أنه عند تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة، وهي زيادة مقبولة، وحديثه حسن فيعمل بها. وقوله ناقته وهي الأول راحلته هما بمعنى واحد، وليس بشرط أن يكون ركوبه على الناقة، بل قد صح في رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى على حماره. وقوله إذا سافر تقدم أن السفر شرط عند بعض العلماء، وكأنه يأخذه من هذا وليس بظاهر في الشرطية. وفي هذا الحديث والذي قبله أن ذلك في النفل لا في الفرض، بل صرح البخاري أنه لا يصنعه في المكتوبة، إلا أنه قد ورد في رواية الترمذي والنسائي أنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى مضيق هو وأصحابه والسماء من فوقهم والبلة ومن أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن وقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء فيجعل السجود أخفض من الركوع. قال الترمذي حديث غريب، وثبت ذلك عن أنس من فعله، وصححه عبد الحق، وحسنه النووي، وضعفه البيهقي. وذهب البعض إلى أن الفريضة تصح على الراحلة إذا كان مستقبل القبلة في هودج ولو كانت سائرة كالسفينة، فإن الصلاة تصح فيها إجماعا. قلت وقد يفرق بأنه قد يتعذر في البحر وجدان الأرض فعفي عنه بخلاف راكب الهودج، وأما إذا كانت الراحلة واقفة فعند الشافعي تصح الصلاة للفريضة كما تصح عندهم في الأرجوحة المشدودة بالحبال وعلى السرير المحمول وعلى الرجال إذا كانوا واقفين. والمراد من المكتوبة التي كتبت على جميع المكلفين فلا يرد عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته والوتر واجب عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.